بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره حاول التمسك بفكرة جديدة، في مقابل مغايرة لفكرة التواتر الإجمالي، حيث قال: هناك رواية واحدة تدل على حجية خبر الثقة، والناظر لها يحصل له القطع بصدورها. من الإمام المعصوم. وبعد القطع بصدورها لا حاجة إلى التشبث بفكرة التواتر الإجمالي، وتلك الرواية هي رواية أحمد ابن إسحاق، محتوى صحيحة أحمد ابن إسحاق التي قرأناها عنه. وتقريب بحثنا من الآن أصول القطع بصدورها هو أن الناقل لها الكلين، ونسبة الكافي إلى الكلين نسبة مقطوعة وليست مشكوكة، فالكافي هو للكلين قطعا ولم يصلنا ذلك من خلال الظن وخبر الثقة. وكون هذه الرواية قد سجلها الكلين في كافيه ولم يحصل فيها زيادة أو نقيصة، أو تزوير في أصلي تثبيتها في الكافي، مقطوع به أيضا باعتبار أن جميع نسخ الكافي وبلا اختلاف متفقة على تثبيت هذه الرواية، تسجيل هذه الرواية ومن دون أي زيادة أو نقص. كما ولم ينقل عن أحد احتمال ذلك أنه ذكرها تزوير مثل على الكلين كان أو فيها زيادة أو ماك واحد من علمائنا أصلا ما قال هاي الجاه، مع أنه لو كان أقل شيء موجود لكان هذا يصيح من هالزاوية وذاك من الزاوية لا. ها؟ هي فلي هي فشل هي فلي لا حشيك تصير شنو؟ أن الكلين ذكرها إيه هاي ذكرها، أما صحيحة إلى من هذا إلى الإمام ولا وذاك ما صدق. يبالي كل روايات الكليني راح تصير عشك، ده معنى أنه شنو؟ أنه ذاكره الكليني هو ما تبياده من قبل الكتاب ولا أنا أحيطه، لكن المكتب ما يفيه إلا روايات المختلف ها إلا يصدق. كما وأن الكليني نفسه في أعلى درجات الوثاقة الذي لا نحتمل في حقه ولو بدرجة 1% أو نصف 1 أنه زور في ذكر هذه الرواية ونسبتها إلى من قبله، هذا الاحتمال ما موجود. هذا من ناحية الراوي الأخير يعني الكليني في المناعة فيه باعتبار الزمن. والكليني ينقلها عن 2 لا عن 1 2 وكل منهما في أعلى درجات الوثاقة وهما محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري و محمد بن يحيى أما الحميري فقد قال النجاشي عنه كان ثقة وجها كاتب صاحب الأمر عليه السلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة. وأما محمد ابن يحيى فقد قال عنه النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين وكل واحد من هذين لو انفرد بالإخبار فقد يدعى عدم حصول القطعي من إخباره، ولكن حينما ينضم إليه شخص ثاني هو من قبيله فدعوى حصول القطعي قريبة جدا، فأحدهما ثقة وجه والآخر ثقة عين وشيخ شنو أصحابنا. وهذان ينقلان عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وهذا الرجل عظيم جدا حتى قال النجاشي عنه هو شيخ القميين ووجههم، كلمة وجهه وايضا هو شيخ القميين ووجههم بريء. فلمولانا العزيز ومما يدل على جلالته أن السفير الثاني أو الثالث بالناحية المقدسة كان يزوره في بيته ويجتمع معه، والسفير حينما يجتمع بشخصين وفي بيته يدل على الجلال والعظمة. ففي رواية الكليني أي بالمناسبة من باب كلام يجر الكلام تراثره، ففي رواية الكليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق. أنا اشتبهت ليش يكون صححة بعد العبارة يجتمعون في بيته، لا صححة بشكل من الأشكال. فغمدني أحمد بن إسحاق عند أحمد بن إسحاق فغمدني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف سلام الله عليه، فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. قال سل حاجتك، فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام فقال اي والله. الكافي جزء واحد صفحة 329. إن هذه تدل أيضا على جلالة الحميري باعتبار أنه كان من زملاء أبي عمرو كثير لعله ثالث أو الثاني صلوات سلام الله عليه. لا هكذا محمد بن عثمان أو عثمان بن سعيد واحد من ذلك. فاجتمع بلي كان زميلة ويجتمعون وعليق والشخص هم يعرف المين من زملائه. على أي حال احنا نحتاج إلى هذا الرواية تكفينا يكفينا أن النجاشي يقول وجه القمنيين هو يعرف بعد شلون الذي هو وجه القمنيين جيد. وأما أحمد بن إسحاق فقد قال عنه النجاشي هو وافد القميين وكان خاصة أبي محمد. خاصة أبي محمد يعني شنو؟ سلام الله عليه يعني الخواص. بعد يحتمل واحد من خواص الإمام يقول هذا من خواص وهو ما معلوم شلون. ويقول الشيخ عنه كبير القدر وكان من خواص أبي محمد عليه السلام ورأى صاحب الزمان عليه السلام. وهو شيخ القميين ووافدهم والرواية المتقدمة انتهت عبارة الشيخ هاي والرواية المتقدمة بعد مني التي ذكرتها قبل قليل تدل على عظمته أيضا باعتبار أن سفير الناحية المقدسة كان يزوره ويجتمع به إذن كل واحدة من هذه الوثائق لا نحتمل في حقها الكذب ولو بدرجة واحد بينهم. والوثائق أيضا قليلة لأنها ثلاث وثائق قليلة لأنها ثلاث. أحمد بن إسحاق والحميري ومحمد بن يحيى مع محمد الحميري. ومع قلة الوثائق فدعوى القطع لا تكون بعيدة. وإذن من هذه الناحية من ناحية القطع بالصدور لا مجال للتشكيل. ها؟ شلون؟ هل يخطئ هذا الواحد؟ يا ابو ما ركبتها ايه ما اخطات في هذا الروايه في مضمونها يعني حكي الروايه لما واحد يقراها احتمال الخطأ عن الناس ما يحصل. انا كشخصيا احتمال الخطأ ما يحصل. لكن يبقى هو الاستدلال بخبر واحد. ها؟ يبقى الاستدلال بخبر واحد. ايه بس خبر ماذا؟ يفيد ما عندك قاعدة اللي تقول. كل خبر واحد هو ماذا؟ فهو خبر هذا حتى ما نسمي خبر واحد. لا نسمي. لأن خبر واحد هو خبر الظن. هذا خبر ماذا؟ نقطع بصدوره. بس اللي يسمي واحد ده زوي بس نقطع بصدوري. أو تقول واحد ونقطع بصدوري. ما. اي كل شيء هذا بس جيب لنا مثل هاي الروايه شنو وين تحصل انت مثل هذه قليل جدا ما ذا تحصل مثل هذه الروايه راح يصير شنو محجج يا حجج اي ما ها؟ اي كلين قاعد يقول دول الاثنين شنو؟ اخبروني محمد ابن يحيى واحتمال عن ذلك. زين واما من حيث الدلاله ففيها فقرتان تصلحان للاستدلال. إحداهما فإقبل فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. والثانية فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. وهاتان الفقرتان صريحتان في التعليل وأن المدار في وجوب القبول. المدار شنو؟ هو الوثاقة. فإنه الثقة أو فإنهما الثقتان فيثبت بذلك حجية خبر كل ثقة. تعليل لا تأكل الرمان لأنه حامض. يعني هذا الرمان الإمام ليش الخطوط الأعظم إذا بالإمام المدار هي وإذا على علل بها الإمام. الإمام أكثر في التعليل إعلاما على الوثاق حتى الناس أكثر من لأنهم خطوة في الطبيعة. وأما غير من الصفات الغير ولا عقوم عند الله قد يحكمه مو معلوم. هذا ما خاص الإمام محفظ من هذا بما خاص طريق الإمام عن طريق الإمام خاصه لا بد من الخصوصية. ليش ما غير الإمام بعد الخصوصية؟ يعني في الحقيقة نحن نقطع مو بعيد هكذا هذا السفير رحمة الله عليه الأمر فيه خصوصيات كثيرة كما يقول جناب السيد نقطع بذلك. من بعض خصوصياته على ما يقال على أنه كان يقول لو فرض أن الخلف تحتي موجود ويجون بالتكاتين بالكذا يجون يحركوني على أن أزحزح ما أزحزح مطلقا بشي شخص إلى هذا بلا إشكال نحن نقطع به. ولكن الإمام بمن ربط القضية وجوب السماع ما ربطه بتلك القضايا ربطه بالوثاقة يدل على أن المدار أحيانا على الوثاقة وهو مطلوبنا حينئذ. زين يكون مأمونا مأمون يعني ما يفرض هذا ما يضرنا هذا ما يضرنا. فقد واحد يقول الإمام علل بالوثاقة وكون مأمون لا بأس به احنا اما المقدار هذا ينفعنا جيد يثبت لنا حجية كثير من الاخبار. هو اذا لم يكتب الوثاقة يبين مهم الناس ان يأتون بالوثاقة. اذا عند الوثاقة مثلا التفاعل الواحد غير حج ليس الحجة يبين كما عمل بالثقة. تظنون تقولون يعني شنو تعليل الامام بالثقة المأمون يدل على انه شنو اثنينات يكون شنو لا هو الثقة انا وياك في هذا الكلام زين هذا بالنسبة الى هذه الرواية. وقد تناقش هذه الرواية من حيث الدلالة باحتمال انها واردة في مجال الفتوى وليس في مجال النقل والرواية. بحيث يكون المقصود من قوله عليه السلام فاسمع لهما هو أنه اسمع لهما لو أفتياك بفتوى وهذا خارج عن محل كلامه لأن كلامه ليس بالفتوى وإنما ليس في حجية الفتوى بل في حجية النقل والرواية. وهكذا قد يناقش باحتمال كون المقصود هو وجوب الإطاعة في المجال السياسي والاجتماعي يعني اسمع لهما إذا قرر قرارا في القضايا الاجتماعية أو السياسية وهذا لا ينفعنا لأن كلامنا في حجية النقل والرواية. هكذا قد يناقش ولكن يرد على ذلك إن الحجية في المجالات المذكورة تستلزم بالأولى الحجية في مقام النقل لأن المفتي هو ناقل عما انتهى إليه اجتهاده زائد شنو إعمال الاجتهاد والنظر فهو راوي مع شنو من حقيقة إضافة الاجتهاد. فإذا كان قوله حجة فبالأولى يكون عند وثاقته فبالأولى يكون قوله حجة عند وثاقته. إيه لكن اعتبار الأولوية عيد بينها شو؟ لأن المفتي ناقل زائد. لكن بالتالي قاعد ينقل. لكن نقل عن رأيه نقل حسي في الحقيقة وليس حسي. نقل عن رأيه. لا حون رأيي انتهى إلى هذا الشيء. نقل عنها مثلا أنا لما أريد أشتري في قضية. التي في الغرفة ماذا وأبدأ اجتهادي إلى شيء. الفتاوى بعدين راح أنقلها. هذا نقل حسي. في الرسالة العملية. أو حسي. لا لا نقلي عن ذا الفتاوى اللي انتهيت انا الها وهذا عن حسي حينئذ فهذا نقل ماذا حسي فالمفتي هو ناقل عن حس حيث ينقل عن فتاوى وفي نفس الوقت ماذا له اجتهاد اجتهد حتى وصل علما الى الفتاوى اريد يصبح لكم المطلب فالخلاصه المجتهد في العبارة صار هو فبالأولى يكون قوله حجة عند وثاقته فيما إذا نقل فقط من دون إعمال الاجتهاد وبتعبير آخر هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.